بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستفتح اليوم مستعينين بالله سبحانه وتعالى التعليق على كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وما زلنا في هذا المجلس، يعني نجتهد في مجلس يوم الجمعة، نجتهد في أن يكون متصلا بالكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي شمائله وفي خصائصه صلى الله عليه وسلم وفي كل ما يتعلق به، لاتصال يوم الجمعة خصوصا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصية الجمعة في ذلك. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، ولكن هناك أوقات يكون لها خصوصية، ومن ذلك كما هو معلوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على ما يحب. وكتابنا يعني شديد الاتصال بهذا الغرض، كتابنا في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب جلاء الأفهام كما هو ظاهر من عنوانه الفرعي، أن موضوعه في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء كانت لهم عناية كبيرة بهذه العبادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من أعظم العبادات، كان العلماء لهم عناية كبيرة بهذه العبادة. وذكر محقق الكتاب عددا من الكتب، عددا من الكتب في يعني في المقدمة، في مقدمة التحقيق، عددا من الكتب التي ألفها أهل العلم في هذه العبادة الخاصة في الكلام عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا مثلا من أمثلة هذا، قسموا الكتب إلى كتب مسندة وكتب غير مسندة. فأول الكتب المسندة التي ذكروها، وهذا الكتاب يعني نقل عنه، المؤلف نقل عنه لكن الكتاب نفسه غير موجود، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي الدنيا، متوفى في أواخر القرن الثالث الهجري. وذكروا عددا من الكتب المسندة، يعني ذكروا 9 من الكتب المسندة. ثم الكتب غير المسندة وهي كثيرة، يعني ذكروا عدة كتب غير مسندة لأئمة في مختلف المذاهب ومختلف الاهتمامات، بين مؤرخين، بين لغويين، ابن فارس مثلا له كتاب في هذا. ومن هذه الكتب، هذا الكتاب اللي هو كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله، وهو من أكثر هذه الكتب تميزا ومن أجمع هذه الكتب كما سيأتي الكلام عليه. ولاحظوا أن العلماء يهتمون بهذه العبادة، وهذا جزء، من العمل الذي يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعرف الناس بفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب على الصلاة على رسوله الأجر العظيم. فهذه قربة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويشكرون بها نعمة الله عز وجل ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الكتاب، كتاب جلاء الأفهام لابن القيم، يعني نعرف به تعريفا سريعا، تكلم يعني سريعا عن المؤلف ابن القيم رحمه الله، ثم مكانة هذا الكتاب وتقسيم الكتاب، تقسيم العام للكتاب في أبوابه وفصوله، وهو حسن التقسيم جدا، والطبعة التي أقرأ منها. ويعني وردت بعض الأسئلة حول بعض الطبعات، عندي طبعة كذا، عندي طبعة كذا، يعني أي طبعة متوفرة تحت يديك يعني، ولكن سنعتمد على طبعة بخصوصها لأنها أفضل الطبعات كما سيأتي الكلام إن شاء الله. أولا المؤلف يعني لا نحتاج أن نطيل في ذكر سيرته، هو إمام مشهور، الإمام أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله. ابن قيم الجوزية لأن أباه رحمه الله كان قيما على المدرسة الجوزية الحنبلية، فلذلك يقال ابن قيم الجوزية، ابن قيم أي ابن قيم المدرسة الجوزية أو ابن القيم اختصارا. ويقال في آله لأن عائلته كانت عائلة علم، كانت عائلة علم، فأبوه من أهل العلم وأخوه من أهل العلم، فهي عائلة علم، يقولون آل القيم أو آل قيم الجوزية. ولد عام 691 من الهجرة، ونشأ بدمشق في عائلة علم كما ذكرنا، سمع على كثير من الشيوخ، من أبرز شيوخه، بل هو أبرز شيوخه، وله يعني له خصوصية في الكلام عن ابن القيم وفي سيرة ابن القيم، الكلام على اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اتصاله بابن تيمية يعني كان له أثر كبير في حياته وفي مصنفاته وفيما عمله في خدمة تراث شيخه. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو يتكلم عن ابن القيم يقول: ولو لم يكن للشيخ تقي الدين، يريد ابن تيمية، ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته. فذكر أنه أن من مناقب ابن تيمية تلميذه ابن القيم رحمه الله، كما وصفه ابن حجر بأنه يعني كانت له المؤلفات التي انتفع بها الموافق والمخالف، حتى المخالف لابن القيم ينتفع لسعة علم ابن القيم وحسن طريقته في التصنيف. وسيرته مبسوطة، توفي رحمه الله عام 751 من الهجرة، يعني كان عمره 60 سنة رحمة الله عليه، وله مصنفات كثيرة منها هذا الكتاب. هذا الكتاب كما ذكرنا هو أحد الكتب التي ألفت فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وله خصوصية. هنا أيضا المحققون ذكروا، أو المحقق ذكر في أول الكتاب ثناء بعض أهل العلم على هذا الكتاب، فذكر مثلا ثناء السخاوي رحمه الله على هذا الكتاب. والسخاوي رحمه الله له كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في أول الكتاب يعني قائمة بالكتب التي ألفت قبله مما وقف عليه، قائمة بالكتب التي ألفت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال السخاوي رحمه الله: وفي الجملة فأحسنها وأكثرها فوائد خامسها، يريد كتاب جلاء الأفهام. فالسخاوي بعد أن سرد الكتب المؤلفة قبله قال أن أحسن هذه الكتب وأن أكثر هذه الكتب فوائد هو كتاب جلاء الأفهام. وقال أيضا عن السخاوي، ذكر في كتاب جلاء الأفهام، قال: وهو جليل في معناه لكنه كثير الاستطراد والإسهاب كعادة مصنفه. وهذا الكتاب فعلا فيه استطراد وإسهاب، وسنجد في هذا الكتاب، وسأذكر إن شاء الله يعني طريقة للاستفادة من هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه استطرادات في مسائل تفسيرية، في مسائل فقهية، في مسائل أصولية، في مسائل لغوية، في مسائل حديثية، نجد استطرادات كثيرة. وعلم ابن القيم رحمه الله علم واسع، يعني وأنت تقرأ في الكتاب وأنت تقرأ في كتب ابن القيم يعني تشعر أنك في بحر متلاطم، معلومات في كل الفنون، معلومات في كل الفنون. وابن القيم رحمه الله يعني هو نفسه أثنى على كتابه، يعني أثنى على هذا الكتاب في المقدمة كما سيأتي معنا أثناء الكلام في الكتاب أيضا، ولما ذكر كتابه في كتاب زاد المعاد، ولما ذكره في كتاب بدائع الفوائد أيضا أثنى على تصنيفه في جلاء الأفهام. كتاب جلاء الأفهام مقسم إلى 5 أبواب، وهذا يعني هذه النظرة العامة مهمة يعني قبل أن نشرع في الكتاب، خاصة مع الاستطراد الذي أشرت إليه، مع الاستطراد وطول بعض الفصول، فربما يعني القارئ لا يدري أين هو، فلا يعرف الخريطة العامة قبل أن نشرع في الكتاب. الكتاب مقسم إلى 5 أبواب. الباب الأول ذكر فيه الروايات الواردة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الباب الأول. وقسم هذا الباب إلى فصلين، الفصل الأول في الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من الصحابة، فجمع كل ما وقف عليه من أحاديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عليها صحة وضعفا إلى غير ذلك. والفصل الثاني في المراسيل والموقوفات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الباب الأول. يعني شرع في أول الكتاب في الباب الأول بجمع روايات كثيرة، لأنه سيبني بعد ذلك على هذه الروايات. الباب الثاني هو أوسع أبواب الكتاب، وهو من أهم أبواب الكتاب، أوسع الأبواب، وهذا الباب يعني يمكن أن نعنون له بأن موضوع هذا الباب شرح معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما معنى هذا؟ اللهم بارك على محمد إلى آخر الصلاة، ما معنى هذا؟ فهذا الباب في هذا الموضوع. ومن الأمور المهمة لمن يذكر الله سبحانه وتعالى بأي ذكر من الأذكار أن يجتهد في معرفة معناه. والناس يتفاوتون في هذا العلم، العلم درجات، الناس يتفاوتون في هذا العلم، ممكن يعرف بعض معاني الكلمات، بعض غريب الكلمات، وممكن يزداد علما في ذلك. هذا له أثر عظيم في استحضار القلب عندما ينطق بهذا الذكر وفي تلذذه وتنعمه في الدنيا بهذا الذكر. كلامنا الآن على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الباب، الباب الثاني في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي 10 فصول، معنى الصلاة قسمها إلى 10 فصول. الفصل الأول تكلم عن معنى اللهم، أنت تقول اللهم صلي صلى الله عليه وسلم أو صلي على محمد. يقول الفصل الأول، الفصل الأول تكلم في معنى اللهم. ولاحظوا أن الكتاب يتعرض فيه لقضايا لغوية، يعني مثلا اللهم يتكلم هنا في الميم المشددة وما ذكروه، ثم ينتقل إلى قضية تتعلق به، تتعلق بمثلا الميم مثلا وضم الشفتين، هذه أشياء يذكرونها مثلا في، ينقل مثلا يعني مثل كلام ابن جني رحمه الله كما سيأتي بإذن الله تعالى في الكتاب. فنتعرض يعني نتعرض لمسائل مختلفة في أبواب مختلفة. والمحقق هنا في طبعة عالم الفوائد اللي هي طبعة في مشروع ابن القيم بإشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، جعل فهارس للكتاب فهارس ممتازة جدا، يعني الفهارس غير فهارس الموضوعات، في فهارس للفوائد، فمثلا فهرس للفوائد الفقهيه، فهرس للفوائد الاصوليه، فهرس للفوائد اللغويه، فهذا شيء جيد. وممكن نجد مثلا، قد نجد مثلا بعض المسائل فاتت هذا الفهرس وانت المساله تريد هذه المساله فتنبه عليها مثلا، او تدون هذه المساله في الفهرس حتى لا تفوتك يعني. فالفصل الأول في معنى اللهم، الفصل الثاني في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم صلي، فالكلام على صلي معناها وما يتعلق بها، مسائل تتعلق بها. الفصل الثالث في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، اللهم صلي على محمد، فالفصل الثالث في معنى محمد واشتقاقه. الفصل الرابع في معنى الآل، اللهم صلي على محمد وعلى آله، آله في معنى الآل والكلام على المسائل المتعلقة بذلك. الفصل الخامس في ذكر إبراهيم عليه السلام، قل كما صليت على إبراهيم أو كما صليت على آل إبراهيم. الفصل السادس في مسألة مشهورة اللي هي مسألة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وأنه أفضل من إبراهيم عليه السلام، فكيف تقول اللهم، كيف نقول في الصلاة اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، يعني باعتبار أن المشبه به الأصل فيه أن يكون فوق المشبه، تقول زيد كالأسد فتلحقه بما هو إيه، بما هو فوقه في القوة مثلا. فهذه مسألة شهيرة تكلم فيها العلماء، تكلموا فيها قبل ذلك ولكنه تكلم فيها وأسهب فيها وذكر اختياره فيها. الفصل السابع في قضية تتعلق بأن الأحاديث، سيتكلم في قضية أن الأحاديث يجد فيها، أن أكثر الأحاديث نجد فيها التصريح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حق سيدنا إبراهيم فإبراهيم فنجد أن الكلام يقول أما في حق المشبه به وهو إبراهيم وآله فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط، فيتكلم في هذه المسألة. الفصل الثامن في معنى البركة، وبارك على محمد، ما معنى البركة؟ هذا الفصل الثامن. ثم الفصل التاسع في اختتام هذه الصلاة بإنك حميد مجيد، الكلام على معنى اسم الحميد والمجيد ومناسبة ختام هذا الدعاء وهذا الذكر الشريف باسمي الله عز وجل الشريفين الحميد والمجيد. والفصل العاشر تكلم فيه عن قاعدة في الدعوات والأذكار التي ترد لها ألفاظ مختلفة وصيغ مختلفة، كيف يتعامل مع إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى إن فيها صيغ مختلفة. واضح أن هذا الباب باب واسع، وهو هذا الباب يعني تقريبا إيه لب الكتاب. هذا الباب الثاني. الباب الثالث تكلم فيه في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المواطن التي يتأكد فيها، التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا الآن يعني إذا أردت أن أستحضر بعض المواطن، يعني إذا مثلا إذا أردت الآن أن أسألكم ما المواطن التي يتأكد فيها، سواء بالوجوب أو الاستحباب، التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما نحصي مثلا 5 مواطن، مثلا في التشهد، في الصلاة، في مثلا يوم الجمعة، يعني ربما نحصي بعض المواطن، مثلا 5 مواطن، 10 مواطن. هنا المؤلف رحمه الله جمع 41 موطنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب ذكر فيه 41 موطن يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء عظيم جدا أن نقف على مثل هذا، هذا جهد كبير جدا. وبركة العلم العمل به، بركة العلم العمل به، لأن 41 موطن، 41 موطن بعد ما أطلع على 41 موطن، يعني هل هتغير أنا مثلا في معرفة في قصدي هذه المواطن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ الباب الرابع، وهذا باب نافع جدا. و حتى انا لما كنت يعني بحثت على اليوتيوب، يعني بحثت مين تعلق على الكتاب، يعني هل في تعليقات على الكتاب، وصورة التعليقات، يعني اطلاع على الجهد السابق في التعليق في الدروس يعني، او التعليق الصوتي. ف يعني مما لاحظت ان هناك اكثر من واحد، يعني اكثر من حد من المشايخ الافاضل يعني، ومن يعلق على هذا الكتاب يقصد هذا الباب خصوصا، يعني يشرح هذا الباب لوحده، يعني هو باب جميل جدا، اللي هو باب الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الفوائد والثمرات مما يرغب الإنسان في العمل، في أي عمل من الأعمال، معرفة الفوائد والثمرات. طيب ما الفوائد والثمرات التي تتحصل عليها بصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا لو طرحت هذا السؤال، أردنا أن نجمع مثلا، نذكر مثلا 5 فوائد مثلا، ما الفوائد التي تحصلها من ذلك؟ فهو جمع 40 فائدة، جمع 40 فائدة في هذا الباب، 40 فائدة، 40 ثمرة من صلاتك على، تحصلها بصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء جميل جدا. الباب الخامس، وهذا من أوسع ما تجده، يعني من أوسع ما تجده في حصر الفوائد والثمرات في هذا الكتاب، من أوسع ما تجده في حصر المواطن والكلام عليها في هذا الكتاب أيضا. الباب الخامس، وهو الباب الأخير، في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام على الصلاة على سائر الأنبياء، الصلاة على سائر الناس، هذه المسألة وتكلم فيها. فهنا معنى الكتاب حسن التقسيم جدا، مقسم إلى 5 أبواب كما ذكرنا. الباب الأول سرد فيه الروايات، الباب الثاني شرح فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الباب الثالث ذكر المواطن التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الباب الرابع الثمرات الحاصلة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الباب الخامس في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لتقسيم الكتاب. فطبعا يعني استحضار هذا كما ذكرت، واستحضار خريطة الكتاب مفيدة معنا أثناء القراءة، إنك ممكن تجد إيه أثناء استطراد أو فصل يطول جدا، فتكون عارف إيه أين أنت في خريطة الكتاب. الكتاب طبعا طبع طبعات كثيرة جدا، وأجود هذه الطبعات كما أشرت هو طبعة، الطبعة الصادرة في مشروع آثار الإمام ابن القيم رحمه الله، اللي هي المشروع بإشراف الشيخ بكر أبو زيد، طبعة عالم الفوائد. والطبعة موجودة مصورة PDF في نسخة جيدة موجودة على الإنترنت، وكنت نشرتها على القناة. ومن مميزات هذه الطبعة، يعني طبعا غير ضبط النص، يعني عمل التحقيق فيها، عمل التحقيق في ضبط النص نفسه جيد جدا. من مميزات أيضا ما علق به المحقق في، خاصة فيما يتعلق بالأحاديث، في فوائد كثيرة جدا، فسنستفيد من، سنستفيد مما ذكره في الحاشية في كثير من المواضع. ونبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وحسبي ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الحنبلي إمام الجوزية رحمه الله تعالى. أنا أقول إمام الجوزية، هو نفسه يوصف أيضا بأنه إمام الجوزية، لأنه أيضا تولى التدريس في المدرسة الجوزية. إمام الجوزية رحمه الله تعالى، هذا كتاب سميته جلاء الأفهام، وتقول جلاء بكسر الجيم، لا جلاء الأفهام، جلاء الأفهام. هذا كتاب سميته جلاء الأفهام، في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وهو 5 أبواب، وهو كتاب فرد في معناه، لم نسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم في مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومحالها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه، وترجيح الراجح وتزييف المزيف، ومخبر الكتاب فوق وصفه. يعني تخبر هذا الكتاب هذا فوق الوصف، أنت ستقرأ الكتاب وتقف على هذا، والحمد لله رب العالمين. كيف نستفيد من هذه المجالس؟ يعني أنا ما سأذكره الآن هو مقترح، يعني ما سأذكره الآن مقترح، ممكن حد يعني يكون عنده مقترح أفضل من هذا، ولكن يعني أذكر شيء يعني ممكن يفيد أكثر، وممكن حد ياخذ الفكرة نفسها ويجودها بطريقة أفضل. يعني أولا طبعا هنا هذا المجلس، يعني المجلس بقراءة الكتاب وأن تحرك لسانك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكره، فهذا خير عظيم جدا، هذا خير عظيم جدا. فلا تبخل على نفسك، لا تبخل على نفسك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس. أنت ممكن تخرج من هذا المجلس وقد صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة 200 مرة، فضلا عما تستفيد في هذا المجلس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم، من حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص على اتباعه وحرص على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا خير عظيم جدا، يعني هذا خير عظيم جدا. فحرك لسانك بذلك، حرك لسانك بذلك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك اللسان، ولما بتصلي في سري صلي لا بد أن تحرك لسانك، حرك لسانك بذلك، واجتهد في إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وادخر هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى، ادخر هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. إنسان لا يدري ما العمل الذي ينجو به عند الله بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني ممكن يعمل أعمال كثيرة جدا ثم يأتي يجد عملا من هذه الأعمال، يعني مثل هذا العمل وأنت تجلس، غالبا تجلس وحدك مثلا، تجلس وحدك الآن مثلا تسمع وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتحتسب هذا العمل وترجو أن تجد هذا العمل ذخرا لك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا عمل بعيد عن الرياء وبعيد عن السمعة، هذا عمل بعيد عن كل هذا. فتحرص عليه وتحافظ عليه وترجو فيه النية الصالحة، يعني هذه أعظم ثمرة، هذه أعظم ثمرة تحصلها بإذن الله من مدارستنا معا في هذا الكتاب. من أراد أن يزيد على ذلك بالنسبة للاستفادة العلمية في هذا الكتاب، فسنجد كثيرا من الروايات، خاصة مثلا في أول كم مجلس كده، سنجد كثيرا من الروايات، هو يجمع الروايات التي وردت في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها روايات صحيحة، منها روايات ضعيفة، الضعف فيها يسير، في أشياء ممكن يعني يعمل بها، في أشياء في أحاديث موضوعة يذكرها وهو يعلق على هذا. فمن الممكن أن تختصر هذا، أن تختصر هذا بيدك، تختصر هذا بيدك. طب في مختصرات، أروح أشتري مختصر، أروح أدور على مختصر، أنا لقيت مختصر على النت، ليس هذا هو المقصود، ما هو في مختصرات، ليس هذا هو المقصود، المقصود أن تختصره أنت بيدك، بيدك كراسة واكتب، اكتب أنت هذا بيدك. فهذا مفيد أن تختصر، تختصر الروايات الصيغ التي تصلي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا المواطن التي يذكرها، ما الموطن في شرح وفي احاديث وفي امور متعلقه به، فانت من الممكن ان تختصر هذا، يعني مثلا عندما يذكر مثلا عددا من المواطن فانت تختصرها واحد اثنين ثلاثه اربعه، ثم انت قرات الشرح وسمعت قرات كلامه وسمعت التعليق عليه، ثم بعد ذلك ايه عندك بقى إيه رؤوس هذه المسائل، ان تختصر هذا بيدك. ومجلس مجلس لن تجد، يعني بعد المجلس هو هي ربع ساعة بكثير نص ساعة، تجد نفسك إيه أنت أنهيت هذا الأمر، ستستفيد منه استفادة كبيرة جدا. بعد كده يبقى عندك كراسة ترجع إليها، لا تغني عن الكتاب بالطبع، ولكن هذه كتبتها، هذه أنت كتبتها، هذه أنت كتبتها بيديك أثناء سماعك، فإن شاء الله يكون كل سطر فيها وأنت تكتبه سيكون وراءه تتذكر عنده أشياء كثيرة أثناء قراءة الكتاب وأسماء أثناء سماعك للتعليق عليه. كذلك أيضا الكتاب مليء بالفوائد، كما ذكرت الفوائد، فوائد الحديثية، فوائد في الحديث، فوائد في الفقه، فوائد في الأصول، فوائد في التفسير، فوائد في اللغة. فمن له عناية بكل هذه الفوائد من الممكن أن يدون رؤوس هذه الفوائد، أن يضع علامة على هذه الفوائد، يتأكد مثلا أنها موجودة في الفهرس بحيث يرجع للفهرس بعد ذلك، لو حد له عناية ببعض هذه الفوائد، يعني ربما مثلا البعض مثلا يعني ليس له عناية بالفوائد الحديثية لكن له عناية مثلا بالفوائد التفسيرية، يلتقط هذه الفوائد، من الممكن أن يكتفي بالكلام المذكور في الفهرس، ومن الممكن أن هو يجعلها في الكراسة، فيجعل الكراسة اللي هيجعلها لهذا الكتاب أن هو يختصر في رؤوس مسائل هذا الكتاب، مثلا ده من الناحية اليمين، ويجي مثلا يقلب الكراسة في الناحية الثانية ويبتدي يكتب فوائد متناثرة. هذه الفوائد أنا لا أكتب الآن مثلا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سأكتب مثلا فائدة في التفسير، سأكتب مثلا فائدة في أصول الفقه ذكرها، سأكتب فائدة في الحديث ذكرها. هذه فوائد هي ممكن لما حد يشوف الفايده يقول هو الامام ذكرها هنا ليه، ما تقدرش تفهم الاتصال غير لما تراه في اثناء ايه في سياق الكلام. فتدوين هذه الفوائد ايضا من الامور النافعه. وابتكر، يعني ابتكر الانسان، هو الانسان كل ما هو كل ما انت تتعلم وتقرا اكثر وتتعلم اكثر تجد نفسك تبتكر امور، هذا الكتاب لي حتى انتفع به، سافعل كذا سافعل كذا، ابتكر هذا، ابتكر ما يعني يساعدك على الاستفاده مما تقرا اكبر استفاده. هذه مقدمة المؤلف، وهي مقدمة يعني موجزة، هي مقدمة موجزة أثنى فيها على الكتاب وذكر موضوعاته بصورة إجمالية، ثم شرع أولا شرع مباشرة في الباب الأول. قال: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن الباب الأول سرد فيه الروايات، سرد فيه الروايات وقسمه إلى فصلين، الفصل الأول في الروايات المرفوعة والفصل الثاني في المراسيل والموقوفات. قال: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، والسلام كما قد علمتم. رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه، ولأحمد في لفظ آخر نحوه: فكيف نصلي؟ قال: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. وسيأتي الكلام على هذا اللفظ بعد ذلك. قال: الكلام على هذا الباب في فصول، يعني هو صدره بحديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ في الفصل. قال: الفصل الأول في من روى أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رواها أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وكعب بن عجرة. لاحظوا هنا، يعني ما الذي سيفعله؟ هو سيسرد الصحابة الذين وردت عنهم أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما جمعهم، وسنجد عددا كبيرا ذكره، ثم يبدأ في كل صحابي من الصحابة يذكر الحديث أو الأحاديث التي رواها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن هذه الأحاديث، فهو كلام طويل في هذا الباب. فيسرد هؤلاء الصحابة ثم يبدأ مع صحابيا صحابيا منهم يذكر الأحاديث الواردة عنه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن حد يعد معانا، يعني حد معاه قلم بقى ويعد عدد الصحابة اللي ذكرهم، ثم والذين سياتي بعد ذلك ايه تفصيل واحدا منهم، واحدا واحدا منهم. قال: رواها ابو مسعود الانصاري البدري رضي الله عنه وكعب بن عجره وابو حميد الساعدي وابو سعيد الخدري وطلحه ابن عبيد الله وزيد بن حارثه ويقال ابن خارجه وعلي بن ابي طالب وابو هريره وبريده ابن الحصيب وسهل بن سعد الساعدي وابن مسعود وفضاله ابن عبيد وأبو طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وعمر بن الخطاب وعامر بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وأوس بن أوس والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبراء بن عازب ورويفع بن ثابت الأنصاري وجابر بن عبد الله وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن أبي أوفى وأبو أمامة الباهلي وعبد الرحمن ابن بشر ابن مسعود وأبو بردة ابن نيار وعمار ابن ياسر وجابر بن سمرة وأبو أمامة ابن سهل ابن حنيف ومالك بن الحويرث وعبد الله ابن جز الزبيدي وعبد الله بن عباس وأبو ذر وواثلة ابن الأسقع وأبو بكر الصديق وعبد الله بن عمرو وسعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه عمير وهو من البدريين وحبان ابن منقذ رضي الله عنهم أجمعين. حد عد كم واحد؟ حد عدهم كده أثناء القراءة؟ واحد واربعين، خمسة واربعين، لا كده العد خمسة واربعين، عدى ناس تانية زود عليهم، هم 42. 42 ماشي. ثم يعني بعد ذلك أثناء الكلام في كل صحابي من الصحابة والأحاديث التي وردت عنه، في واحد لم يذكره، يعني في واحد من المذكورين لم يذكرهم، لم يذكره، وفي ثلاثة زادهم. ولكن يعني لما هننظر للزيادات سنجد يعني مثلا يزيد واحدا ثم لا يكمل الحديث، يأتي التعليق عليه بعد ذلك. ولكن يعني ممكن بقى تلاقي قصاد الواحد واحد بعد كده، يعني مثلا هذا الصحابي مثلا رقم خمسة، فلو كتبت رقم خمسة عنده ربما تجد من بعده مش رقم ستة، تجد واحدا غير مذكور في هذا العدد المذكور هنا. ثم بدأ بأول الأحاديث، وهو حديث أبي مسعود، وحديث أبي مسعود هو صدر به الباب، هو صدر به الباب. يعني أولا ذكر حديث أبي مسعود بالرغم من أنه هو كترتيب منطقي أنه هو يبدأ أولا يذكر الصحابة، ولكنه صدر الحديث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم ذكر الصحابة، ثم رجع مرة أخرى إلى ذكر هذا، إلى الكلام على هذا الحديث. وهذا عمل جميل، يعني الله أعلم بقصده في ذلك، ولكن هذا عمل جميل أنه يقدم الباب، يعني صدر الباب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم على، يعني قبل أن يتكلم على الصحابي ثم حديثه. يقول: فأما حديث أبي مسعود، هذا اللي هو الحديث السابق، قال: فحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه عن يحيى ابن يحيى قال، وأبو داود عن القعنبي كلاهما عن مالك، والترمذي عن إسحاق ابن موسى عن معن عن مالك، والنسائي عن أبي سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك عن نعيم المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد. قال: وأما زيادة أحمد فيه، إذا نحن صلينا في صلاتنا، هذه الزيادة ذكرها، إذا نحن صلينا في صلاتنا. قال: فرواه بهذه الزيادة عن يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري عن ابي مسعود قال: اقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، اما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احببنا ان الرجل لم يساله، فقال: اذا انتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وذكر الحديث. قال: ورواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحهما بذكر هذه الزيادة، وقال الحاكم فيه على شرط مسلم. قال: وفي هذا، يعني في كلام الحاكم، وفي هذا نوع مساهلة منه، فإن مسلما لم يحتج بابن إسحاق في الأصول، من السند في ابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد. قال: وقد أعلت هذه الزيادة بتفرد ابن إسحاق بها ومخالفة سائر الرواة له في تركهم ذكرها، في تركهم ذكرها. قال: وأجيب عن ذلك بجوابين. قال: أحدهما أن ابن إسحاق ثقة لم يجرح بما يوجب ترك الاحتجاج به، ويعمل له دراية بذلك، يعلم الخلاف حول في الكلام حول ابن إسحاق. قال: وقد وثقه كبار الأئمة وأثنوا عليه بالحفظ والعدالة اللذين هما ركن الرواية. قال: والجواب الثاني أن ابن إسحاق إنما يخاف من تدليسه، وهنا قد صرح بسماعه الحديث، وهنا واضح هنا في رواية أحمد عن ابن إسحاق قال: حدثني، فيقول: إنما يخاف من تدليسه، وهنا قد صرح بسماعه للحديث من محمد بن إبراهيم التيمي، فزالت تهمة تدليسه. وقد قال الدارقطني في هذا الحديث: وقد أخرجه من هذا الوجه، وكلهم ثقات. هذا قوله في كتاب السنن. وأما في العلل فقد سئل، أي الدارقطني فقد سئل عنه، فقال: يرويه محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود، حدث به عنه محمد بن إسحاق، ورواه نعيم المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أيضا، واختلف عن نعيم، فرواه مالك بن أنس عن نعيم عن محمد عن أبي مسعود، حدث به عنه كذلك القعنبي ومعن وأصحاب الموطأ، ورواه حماد بن مسعدة عن مالك عن نعيم، فقال عن محمد بن زيد عن أبيه ووهم فيه، ورواه داود بن قيس الفراء عن نعيم عن أبي هريرة. لاحظوا هنا عن أبي هريرة، هنا في مخالفة، ماشي؟ يعني هذا الحديث رواه داود بن قيس الفراء عن نعيم عن أبي هريرة، خالف فيه مالكا، قال وحديث مالك أولى بالصواب. حديث مالك يعني أن يكون الحديث من حديث أبي مسعود لا من حديث أبي هريرة. وتحت في الحاشية نقلوا كلام أبي حاتم الرازي، قال حديث مالك أصح، وقال أيضا مالك أحفظ، والحديث حديث مالك. يقول قلت وقد اختلف على ابن إسحاق في هذه الزيادة، فذكرها عنه إبراهيم بن سعد كما تقدم، ورواه زهير بن معاوية عن ابن إسحاق بدون ذكر الزيادة. كذلك قال عبد بن حميد في مسنده عن أحمد بن يونس، والطبراني في المعجم عن عباس بن الفضل عن أحمد بن يونس عن زهير، والله أعلم. قال عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي في نسب الأنصار، هذه الفقرة يتكلم فيها عن يعني يعرف تعريفا مختصرا، بعض الصحابة عرف بهم تعريفا مختصرا، يعرف بأبي مسعود الأنصاري. فيقول قال عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي في نسب الأنصار: أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري، نزل بماء بدر أو سكنه فسمي البدري لذلك، ولم يشهد بدرا عند جمهور أهل العلم بالسير، وقد قيل إنه شهدها. فهنا يذكر أن جمهور أهل العلم بالسير يقولون أنه ليس بدريا بمعنى أنه من أهل بدر، هذه النسبة المشهورة في بدر، ولكن لأنه نزل بماء بدر. هذه ملاحظة جميلة. يقول وقد قيل إنه شهدها، واتفقوا على أنه شهد العقبة، والمراد العقبة الثانية، يعني العقبة الأولى عددها محدود واسمي محفوظها يعني. قال وولاه علي الكوفة لما خرج إلى صفين، وكان يستخلف على ضعفة الناس فيصلي بهم العيد في المسجد، قيل مات بعد 40 وقيل بعد 60. يقول قلت ذكر 4 من الأئمة أنه شهد بدرا: البخاري وابن إسحاق والزهري. يعني وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، ولكن هذه أسماء إيه؟ هذه أسماء يعني أسماء كبيرة لها مكانتها في الحكم يعني. ونلاحظ هنا أنه ذكر، يقول ذكر 4 من الأئمة، ثم ذكر 3. يعني واضح أن ممكن يكون في واحد سقط أثناء في الكتاب. وتحت في الحاشية ذكر يعني من قال، يعني كأنه يعني كأن مكان هذا الرابع ممكن يكون، يقول ذكر مسلم في الكون أنه شهد بدرا. ابن حجر ذكر ان ابا عبيد القاسم بن سلام ذكره ممن شهد بدرا، وابن حجر ايضا ذكر في فتح الباري ان ابن الكلبي ذكر انه شهد بدرا، يعني يكون كل دول ذكروا انه شهد بدرا. قال واما حديث كعب بن عجره فقد رواه اهل الصحيح، وهذا في البخاري ومسلم واصحاب السنن والمسانيد، من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عنه، وهو حديث لا مغمز فيه بحمد الله، ولفظ الصحيحين فيه عن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا أصلا استفتاح الحديث جميل جدا، يعني هو يشوقه لذلك، وهذا الحديث الذي يذكره له يعتبره هدية، يقول له ألا أهدي لك هدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو حديث آخر رواه الحاكم في المستدرك من حديث محمد بن إسحاق وهو الصغاني، قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن هلال قال حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر، فحضرنا، فلما ارتقى الدرجة قال آمين، ثم ارتقى الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين، فلما فرغ نزل عن المنبر فقلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، فقال إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين، فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقلت آمين، فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحد بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة، فقلت آمين. قال الحاكم صحيح الإسناد. وهنا في الحاشية ذكروا أن السند ضعيف، قالوا لأن فيه إسحاق ابن كعب بن عجرة فيه جهالة، وأيضا فيه انقطاع بين سعد وأبيه. يقول: وكعب بن عجرة أنصاري سالمي، كنيته فيما قيل أبو إسحاق، عداده في بني سالم أخي عمرو بن عوف، وهو قوقل، ويعرف بنوه اللي هو سالم بن عوف يعرف بقوقل، وبنوه يعرفوا بالقواقلة. يقول: ويعرف بنوه بالقواقلة لأن عوفا هذا كان، أو يقصد عوف يعني، لأن عوفا هذا كان له عز ومنع، وكان إذا جاء خائف إليه يقول له: قوقل حيث شئت، أي انزل فإنك آمن. لذلك عرف بالقوقل، وبنوه عرفوا بالقواقلة. وقال ابن عبد البر: كعب بن عجرة ابن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث البلوي، ثم السوادي من بني سواد، حليف للأنصار، قيل حليف لبني حارثة ابن الحارث بن الخزرج، وقيل حليف لبني عوف بن الخزرج، وقيل حليف لبني سالم من الأنصار. هذا مختلف عن الكلام السابق. وقال الواقدي: ليس بحليف للأنصار ولكنه من أنفسهم. وقال ابن سعد: طلبت اسمه في نسب الأنصار فلم أجده، يكنى أبا محمد، وفيه نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الحديث مشهور في البخاري ومسلم، اللي هو في لما حلق رأسه في الإحرام. نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة 53، وهو ابن 75 سنة، روى عنه أهل المدينة وأهل الكوفة. قال: وأما حديث أبي حميد الساعدي فرواه البخاري وأبو داود عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي، قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورواه مسلم عن ابن نمير عن روح بن عبادة وعبد الله بن نافع الصائغ. ورواه أبو داود أيضا عن ابن الصرح عن ابن وهب، والنسائي عن الحارث بن مسكين ومحمد بن مسلمة، كلاهما عن ابن القاسم. وابن ماجة عن عمار بن طالوت عن عبد الملك بن الماجشون، خمستهم عن مالك كما تقدم. قال: وأبو حميد الساعدي، قال ابن عبد البر: اختلف في اسمه، فقيل المنذر بن سعد بن المنذر، وقيل عبد الرحمن بن سعد بن المنذر، وقيل عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن المنذر، وقيل عبد الرحمن بن سعد بن مالك، وقيل عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة، يعد في أهل المدينة، توفي في آخر خلافة معاوية، روى عنه من الصحابة جابر، ومن التابعين عروة بن الزبير والعباس بن سهل بن سعد ومحمد بن عمرو بن عطاء وخارجة بن زيد بن ثابت وجماعة من تابعي أهل المدينة. قال: وأما حديث أبي أسيد وأبي حميد. حديث أبي أسيد وأبي حميد لو لاحظنا في الأسماء السابقة، يعني ممكن ترجع للأسماء السابقة من يتابع معي في الكتاب، لن يجد يعني في الصحابة المذكورين في من روى أحاديث الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يجد ذكر أبي أسيد وأبي حميد. يقول: فرواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك ابن سعيد ابن سويد الأنصاري، في هنا عن زائدة في الكتاب، قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل. وبس كده. هو ذكر هنا في الحاشية إن باقي النسخ، يعني ذكر نسخة فيها الحديث، وإن باقي النسخ فيها بياض، وذكر كلاما يعني معناه أن ربما المؤلف أثبت هذا ثم تبين له أن الحديث ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرواية رواية أبي أسيد وأبي حميد في دخول المسجد ليس فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني ليس فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فربما كتب هذا ثم تبين له ذلك فثبت في النسخة، وغير مذكور في غير مذكورين أبو أسيد وأبو حميد في أسماء الصحابة المذكورين أولا. يقول: أما حديث أبي سعيد الخدري فقال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال: فرواه البخاري في صحيحه وذكر سنده البخاري، قال: ورواه النسائي وذكر سنده، ورواه ابن ماجة. قال: أبو سعيد الخدري

هذا غيره. قال ذكره ابن مندة في الصحابة، والصواب زيد بن خارجة وهو ابن أبي زهير الأنصاري الخزرجي، شهد بدرا، توفي في خلافة عثمان، وهو الذي تكلم بعد الموت، وقصته مشهورة في الكلام بعد الموت وصحت. قاله أبو نعيم وابن مندة وابن عبد البر، وقيل بل هو خارجة ابن زيد والأول أصح. طبعا خارجة ابن زيد يعني خارجة ابن زيد بن ثابت، يعني قال والأول أصح، والله أعلم. قال: وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرواه الترمذي عن يحيى بن موسى وزياد بن أيوب، قال: حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان ابن بلال عن عمارة ابن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن حسين بن علي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي بعض النسخ قال: حديث حسن غريب، ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك. في الحاشية هنا ذكروا كلاما طويلا في أن الحديث وقع فيه اختلاف طويل، ذكروا هذا الاختلاف، وذكروا أن الاختلاف في أن الحديث هذا الحديث مداره على عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ابن حجر قال: مقبول، أي يعني إن توبع، وروى عنه جماعة، بعضهم قالوا أنه ثقة، فهو مدار الحديث عليه. يقول: لكن يعني أنا أختصر الكلام، يعني أقف على ما نريده فقط في الحاشية، لكن صحح له ابن حبان والحاكم حديثه هذا، وهذا الحديث أيضا له شاهد مرسل عن الحسن البصري فيتقوى به. قال وروى، ما زلنا مع حديث علي بن أبي طالب، قال وروى الحسن بن عرفة عن الوليد بن بكير عن سلام الخزاز عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعاء إلا بينه وبين السماء والأرض حجاب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب واستجيب الدعاء، وإذا لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء. قال: ولكن للحديث 3 علل، إحداها أنه من رواية الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب. العلة الثانية أن شعبة قال: لم يسمع أبو إسحاق السبيعي من الحارث إلا 4 أحاديث فعدها ولم يذكر هذا منها، وقاله العجلي أيضا. العلة الثالثة أن الثابت عن أبي إسحاق أن الثابت عن أبي إسحاق وقفه على علي رضي الله عنه، فهو إن هذا الحديث يكون موقوفا على علي، وسيأتي سيذكره بعد ذلك في الموقوف، يعني سيذكره بعد ذلك في الموقوفات. وإن كان هنا في الحاشية ذكروا أيضا أن وقفه ضعيف جدا. قال وروى النسائي في مسند علي عن أبي الأزهر قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا حبان بن يسار الكلابي عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي عن محمد بن علي عن محمد بن حنفية عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال وحبان بن يسار وثقه ابن حبان، وقال البخاري إنه اختلط في آخر عمره، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي ولا بالمتروك، وقال ابن عدي: حديثه فيه ما فيه لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه. قلت: ولهذا الحديث علة، وهي أن موسى ابن إسماعيل التبوذكي خالف عمرو ابن عاصم فيه فرواه عن حبان بن يسار قال: حدثني أبو المطرف الخزاعي قال: حدثني محمد بن عطاء الهاشمي عن نعيم المجمر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فخلفه في السند، والحديث من حديث جعله من حديث أبي هريرة: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فذكره، ورواه أبو داود عن موسى ابن إسماعيل به. قال: وله علة أخرى، وهي أن عمرو بن عاصم قال: أخبرنا حبان بن يسار عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي، وقال موسى بن إسماعيل عبيد الله ابن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز، وهكذا هو في تاريخ البخاري وكتاب ابن أبي حاتم وثقات ابن حبان وتهذيب الكمال لشيخنا أبي الحجاج المزي. فإما أن يكون عمرو بن عاصم وهم في اسمه، وإما أن يكون اثنين، ولكن عبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف في غير هذا الحديث، ولم يذكره أحد من المتقدمين. وعمرو بن عاصم وإن كان روى عنه البخاري ومسلم واحتج به فموسى ابن إسماعيل أحفظ منه. والحديث فتقدم رواية إيه؟ رواية الأحفظ، والأخرى هي اللي يكون فيها المخالفة. والحديث له أصل من رواية أبي هريرة بغير هذا السند والمتن ونحن نذكره، وهو كما أشار قبل ذلك وبعد كده يقول ونحن نذكره، يذكر حديث أبي هريرة و سائر الأحاديث الواردة عن أبي هريرة بعد ذلك. طبعا حديث أبي هريرة إيه طويل الكلام في حديث أبي هريرة، فلعلنا نتوقف هنا، والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ من الكلام في الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.